السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل يا شيخ عن حفوظ توقيت الدورة في رمضان، هو جائز ولا ما جائز؟ الذي ننصح به ألا تتعاطاها المرأة، لأن تلخبط الهرمونات وتلخبط الدورة، تلخبط الدورة والهرمونات، وأحيانا حتى تلخبط العبادة، فتصير المسكينة ما تعرف هل هي في طهر ولا هي في حيض، هل هي تصوم ولا ما تصوم، هل تصلي ولا ما تصلي، ولها أضرار على الصحة. ولذلك النصيحة أن تتركها وترضى بما قدر الله، خلص نزل دم الحيض انتهينا، تفعل خلص، ورضاها بهذا أجره عظيم.